إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبداية لقد درسنا في الحصة الماضية علامات الفعل وعلامات الحرف. قد درسنا في الحصة الماضية علامات الفعل وعلامات الحرف، وقلنا إن علامات الفعل كما ذكرها الناظم عليه رحمة الله هي دخول قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقلنا إن قد تدخل على الفعلين الماضي والمضارع، ولها حينئذ معنيان: الأول التحقيق أو التأكيد، والثاني التقليل أو التقريب. فمثلا عند دخولها على الفعل الماضي: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قد هنا تفيد التحقيق. عند دخولها على الفعل المضارع مثل قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد هنا أيضا تفيد التحقيق. طيب، عندما نقول قد غربت الشمس، والشمس الآن لم تغرب حقيقة، فقد هنا تفيد التقريب، أي قرب وقت غروبها. طيب، حينما نقول قد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول، أيضا قد هنا تفيد التقليل. ومن العلامات التي تدل على الفعل دخول السين وسوف، والسين وسوف تختصان بالفعل المضارع. فمثلا حينما نقول سيلعب محمد اليوم، فالسين تفيد أن كلمة يلعب فعل ونوعها مضارع. طيب، حينما نقول سوف يلعب محمد غدا، كلمة سوف دخلت على الفعل يلعب دلت على أن هذه الكلمة فعل. والفرق بين السين وسوف أن السين تدل على وقت قريب، بينما سوف تدل على وقت بعيد. وهذا ما يسمى عند النحاة بالتنفيس، أي الاستقبال. تنفيس يعني الاستقبال. قلنا أيضا من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، وهذه العلامة تختص بالفعل الماضي. فمثلا حينما نقول جاءت فاطمة، جاءت فاطمة، فالفعل جاء دخل عليه تاء التأنيث الساكنة. هذه التاء تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها فعل، أيضا تدل هذه التاء على أن الفاعل مؤنث. إذن تاء التأنيث الساكنة من العلامات التي تدل على الفعل. أيضا من العلامات التي تدل على الفعل وقد تركها المصنف في المتن هي دلالة فعل الأمر على الطلب، دلالة فعل الأمر على الطلب. فمثلا حينما نقول اكتب يا محمد الدرس، اكتب يا محمد الدرس، فكلمة اكتب فعل أمر، ومفهوم من هذه الكلمة الدلالة على الطلب، طلب الكتابة. أيضا من العلامات في الفعل قبول فعل الأمر لياء المخاطبة. فمثلا حينما نقول اكتبي يا فاطمة الدرس، اكتبي يا فاطمة الدرس، فكلمة اكتبي فعل أمر، دخلت عليه ياء المخاطبة. إذن علامات الفعل قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة ودلالة فعل الأمر على الطلب وقبول فعل الأمر لياء المخاطبة. قد تدخل على الفعلين الماضي والمضارع، السين وسوف تختصان بالفعل المضارع، تاء التأنيث الساكنة تختص بالفعل الماضي، قبول ياء المخاطبة يختص بالفعل الأمري، بالفعل الأمري. أيضا تكلمنا عن علامات الحرف وقلنا إن المقصود من الحروف هنا في علم النحو حروف المعاني، يعني الحروف التي لها عمل في فيما بعدها، مثل حروف الجر، مثل حروف النصب، مثل حروف الاستثناء. وقلنا إن علامات الحرف هي عدم قبول الحرف لأي من علامات الاسم أو علامات الفعل. فإذا وجد الحرف ولم يقبل أيا من علامات الاسم أو علامات الفعل فهو حرف. مثال ذلك حرف الجر من، فهذا حرف لا يقبل أي علامة من علامات الاسم ولا أي علامة من علامات الفعل. هذه كانت مراجعة سريعة على الحصة الماضية. اليوم إن شاء الله تعالى سندرس باب الإعراب، سندرس باب الإعراب. قال الناظم عليه رحمة الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول قبل أن نوضح ما المقصود بالإعراب وما معنى الإعراب، نكتب هذه الأمثلة الآتية، كل واحد منكم يكتب الأمثلة التي سأقولها الآن. المثال الأول: جاء محمد. المثال الأول: جاء محمد. المثال الثاني: رأيت محمدا. المثال الثاني: رأيت محمدا. المثال الثالث: سلمت على محمد. المثال الثالث: سلمت على محمد. إذن الأمثلة الثلاثة هي: جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد. انتبه من فضلك، إذا نظرنا إلى المثال الأول جاء محمد، كلمة محمد ما حكمها الإعرابي؟ لا شك أن جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل، جاء فعل ومحمد فاعل، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. طبعا واضح أن الدال في كلمة محمد عليها ضمة، جاء محمد، لماذا عليها ضمة؟ لأنها فاعل، جاء محمد، فلا يصح في اللغة العربية أن نقول جاء محمدا أو جاء محمد، لا يصح هذا، إنما الذي يصح أن نقول جاء محمد بالرفع لأنه فاعل. طيب المثال الثاني: رأيت محمدا. كلمة محمد في المثال الثاني تغيرت، أو تغير شكل آخرها، فبدلا من أن كانت عليها ضمة الدال أصبحت الآن عليها فتحة. لماذا؟ لأنني حينما أقول رأيت محمدا، فكلمة رأيت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به منصوب بالفتحة، فكلمة محمد كانت في المثال الأول فاعل فكانت مرفوعة، أما المثال الثاني فكلمة محمد جاءت منصوبة محمدا لأنها مفعول به. طيب هذا كلام جيد. في المثال الثالث: سلمت على محمد. كلمة محمد سبقت بحرف الجر على، لذلك جاءت مكسورة محمد لأنها مجرورة وعلامة الجر الكسرة. إذن نلاحظ من هذه الأمثلة الثلاثة أن كلمة محمد وقعت في الجملة الأولى مرفوعة، وجاءت في الثانية منصوبة، وجاءت في الثالثة مجرورة أو مخفوضة. إذن السؤال: لماذا تغير شكل آخر هذه الكلمة من الضم إلى الفتح إلى الكسر؟ الجواب: لأنها جاءت في المثال الأول فاعلا، وجاءت في المثال الثاني مفعولا به، وجاءت في المثال الأخير الثالث مجرورة بحرف الجر على. إذن التغير في شكل آخر الكلمة سببه اختلاف الإعراب أو اختلاف العوامل، فكانت في الجملة الأولى كلمة محمد فاعل، في الجملة الثانية كانت مفعولا به، كانت في الجملة الأولى فاعلا وفي الجملة الثانية مفعولا به، وفي الثالثة مجرورا بحرف الجر على. هذا التغير من ضمة إلى فتحة إلى كسرة واضح عندكم في الحرف الأخير على الكلمة، أي هذا التغير ظاهر أمامكم. جيد جيد. هذا الاختلاف من حال إلى حال، يعني من حال الرفع إلى النصب إلى الجر، نسميه إعرابا، نسميه إعرابا. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها على هذه الكلمة. هذا الاختلاف كما رأينا في الأمثلة الثلاثة ظاهر، هذا الاختلاف كما رأينا في الأمثلة الثلاث ظاهر. طيب، حينما أقول جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، ما إعراب كلمة الفتى في هذه الأمثلة الثلاثة؟ الجواب جاء الفتى جاء فعل ماض، والفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة. أين الضمة؟ مقدرة. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة آخرها ألف، فلا تظهر عليها علامات الإعراب. هذه الكلمة الفتى آخرها ألف، فلا تظهر عليها علامات الإعراب. طيب، رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، أين الفتحة؟ مقدرة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة آخرها ألف، والكلمة التي آخرها ألف تقدر عليها علامات الإعراب. طيب، سلمت على الفتى، سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، على حرف جر، الفتى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة، أين هي؟ مقدرة. لماذا؟ لأن آخر هذه الكلمة ألف، والكلمة المنتهية بألف تقدر أو يقدر عليها جميع علامات الإعراب. إذن يا أحبابي، رأينا في الأمثلة الثلاثة الأولى جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد. رأينا أن كلمة محمد جاءت في المثال الأول مرفوعة، كما جاءت في المثال الثاني منصوبة، وكما جاءت في المثال الثالث مجرورة. هذه العلامات الضمة والفتحة والكسرة ظاهرة أمامنا على آخر حرف في كلمة محمد، يعني على حرف الدال. أما في الأمثلة الثلاثة الأخيرة، جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، كلمة الفتى رغم أنها جاءت فاعلا ومفعولا ومجرورا، إلا أنها لزمت صورة واحدة لم يظهر عليها الإعراب، وذلك لأنها معتلة الآخر، معتلة الآخر، يعني في آخرها حرف علة وهو الألف، الألف هذا من حروف العلة. فكان الإعراب في جميعها أو في جميع أحوالها مقدرا، مقدرا يعني غير ظاهر، مقدر يعني غير ظاهر. هذه أمثلة للاسم، رأينا فيها مثال للاسم إعرابه ظاهر ومثال للاسم إعرابه مقدر. طيب، وماذا عن الأفعال؟ لو أخذنا مثلا الفعل يكتب كمثال للفعل المضارع، فقلنا مثلا يكتب علي الدرس، يكتب علي الدرس، فكلمة يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يكتب. لماذا هو مرفوع؟ لأنه فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، حينما نقول لن يكتب علي الدرس، لن يكتب علي الدرس، كلمة يكتب ما إعرابها؟ الجواب يكتب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لن يكتب. طيب، وإذا قلنا لم يكتب علي الدرس، لم يكتب علي الدرس، ما إعراب كلمة يكتب؟ الجواب يكتب هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. إذن تبين لنا من هذه الأمثلة الثلاثة يكتب علي الدرس، لن يكتب علي الدرس، لم يكتب علي الدرس، أن الفعل المضارع يكتب جاء في المثال الأول مرفوعا لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وجاء الفعل يكتب أيضا في المثال الثاني منصوبا. لماذا؟ لأنه سبق بأداة من أدوات النصب وهي لن، كما جاء الفعل يكتب في المثال الثالث مجزوما بالسكون. لماذا؟ لأنه سبق بأداة جزم وهي لم. إذن من هذه الأمثلة الثلاثة وضح لنا أن الفعل المضارع يعرب أيضا بالحركات الظاهرة عليه. هل دائما إعراب الفعل المضارع ظاهر؟ الجواب لا، يمكن أن يأتي الفعل المضارع ويكون معتلا وعندئذ يكون الإعراب مقدرا. مثال: المسلم يدعو ربه في كل صلاة، المسلم يدعو ربه في كل صلاة، فكلمة يدعو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، ما علامة رفعه؟ يدعو ضمة أين هي؟ مقدرة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو، فعل مضارع معتل الآخر بالواو. إذن من هذه الأمثلة تبين لنا أن الكلمة قد يتغير حالها الإعرابي من الرفع إلى النصب إلى الجر، وهذا في الأسماء، أو من الرفع إلى النصب إلى الجزم، وهذا في الأفعال. قد يكون هذا الإعراب ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا أو مقدرا. إذن بعد شرح هذه الأمثلة نرجع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. يعني الإعراب معناه أن آخر الكلمة يتغير من الرفع إلى النصب إلى الجر، أو من الرفع إلى النصب إلى الجزم. هذا التغير، يعني هذه العلامات الضمة والفتحة والكسرة، قد تكون ظاهرة، هذا يسمى أو نسميه إعرابا لفظيا أي ظاهرا، وقد تكون هذه العلامات مقدرة، وهذا الإعراب يسمى تقديريا، إعراب تقديري. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. معنى كلمة إعراب في اللغة العربية نقول أعرب يعرب إعرابا، أعرب يعرب إعرابا، ومعناها أفصح يفصح إفصاحا، أو وضح يوضح توضيحا. يعني كلمة إعراب معناها بيان أو إفصاح أو توضيح. كلمة إعراب أعرب يعني أفصح أو وضح. هذا التعريف، تعريف الإعراب، في المقابل يقابله تعريف البناء، تعريف البناء. فالإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب، وما البناء إذن؟ هذا هو الإعراب، عرفنا الإعراب، فما البناء؟ الجواب: اكتب هذه الأمثلة التي سأمليها عليك الآن، من فضلك اكتب هذه الأمثلة التي سأمليها عليك الآن. هؤلاء مخلصون، هؤلاء مخلصون. مثال الثاني: رأيت هؤلاء. المثال الثالث: سلمت على هؤلاء. مثال الأول: هؤلاء مخلصون. مثال الثاني: رأيت هؤلاء. مثال الثالث: سلمت على هؤلاء. البيان: كلمة هؤلاء في المثال الأول هؤلاء مخلصون، ما إعرابها؟ هؤلاء هذه من أسماء الإشارة، إذا وقعت في أول الكلام تعرب مبتدأ، فنقول هؤلاء اسم إشارة مبني، مبني على ماذا؟ هؤلاء آخر الكلمة ماذا؟ الجواب آخرها كسرة، إذن هي مبنية على الكسر. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب المثال الثاني، رأيت هؤلاء، ما إعراب هؤلاء في هذا المثال؟ الجواب هؤلاء اسم إشارة مبني على السكون، مبني على الكسر عفوا، في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، ورأيت فعل وفاعل. طيب المثال الثالث، سلمت على هؤلاء، ما إعراب هؤلاء؟ هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر على. إذن لو نظرنا وتأملنا في الأمثلة الثلاثة، في المثال الأول وقعت هؤلاء مبتدأ، جاءت مكسورة هؤلاء. في المثال الثاني رأيت هؤلاء، وقعت مفعولا به وجاءت أيضا مكسورة. في المثال الثالث جاءت بعد حرف جر ووقعت أيضا مكسورة. إذن كلمة هؤلاء رغم أنها جاءت مبتدأ وكان حقها أن ترفع، وجاءت المثال الثاني مفعولا وكان حقها أن تنصب، وجاءت المثال الثالث مجرورة وكان حقها أن تكسر، إلا أنها كانت في الأحوال الثلاثة ملازمة للكسر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مبنية، ومعنى أنها مبنية أي أنها تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة، قد تكون هذه الحالة الكسر كما هو معنى هؤلاء، قد يكون السكون مثلا عندما نقول هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون، قد يكون الضم في مثل حيث، حيث، حيث مبني على الضم، قد تكون الفتح مثل أنت، أنت مبني على الفتح، وهكذا. ولكن هذا البناء يعني هذا اللزوم حالة واحدة في الكلمة ليس سببه عامل وليس سببه وجود حرف علة في الكلمة. قلنا في الأمثلة السابقة في الإعراب كلمة الفتى، الفتى لم تتغير صورة هذه الكلمة في الأمثلة الثلاثة، جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، ولكننا لم نقل إن كلمة الفتى مبنية. لماذا؟ لأن في آخرها حرف علة، فإعرابها مقدر، إعرابها مقدر ليس بناء، كلمة الفتى ليست مبنية وإنما إعراب هي معربة وإعرابها مقدر. إذن ما هو تعريف البناء؟ البناء في اللغة هو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، هذا تعريفه في اللغة، يعني البناء أو البناء الذي يبني يضع حجرا فوق حجر فوق حجر حتى يرتفع البناء. طيب وما تعريفه في الاصطلاح؟ تعريف البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. طيب فإن لزمت الكلمة حالة واحدة لعامل، كيف هذا؟ لعامل، يعني كان هناك عامل يستدعي أن تكون هذه الكلمة في كل الأحوال مجرورة، وهي ولكن لا نقول في هذا الوقت إن هذه الكلمة مبنية وإنما هي معربة. كيف هذا؟ انظر إلى هذه الأمثلة الآتية. عندما نقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، سلمت على عبد الله. الأمثلة مرة أخرى، جاء عبد الله، رأيت عبد الله، سلمت على عبد الله. كلمة عبد الله في الجملة الأولى فاعل، جاء فعل ماض، وعبد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسر، مضاف إليه مجرور بالكسرة. طيب المثال الثاني، رأيت عبد الله، كلمة عبد الله في هذا المثال مفعول به، رأيت فعل وفاعل، وعبد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وعبد مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسر. المثال الثالث، سلمت على عبد الله، كلمة عبد الله اسم مجرور بعلى، علامة جره الكسرة، وعبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة. ماذا تلاحظ في هذه الكلمة؟ في هذه الكلمة في الأمثلة الثلاثة تلاحظ أنها جاءت في المثال الأول مرفوعة، وتغير أولها فقط، عبد، عبد، جاء عبد الله. جاءت المثال الثاني مفعولا به، وتغير أولها أيضا فقط، رأيت عبد، عبد الله، ولفظ الجلالة في المثال الأول مجرور، في المثال الثاني مجرور. في المثال الثالث جاءت مجرورة بحرف الجر على، صدرها أو أولها جاء مجرورا عبدي، ولفظ الجلالة مكسور كما هو في الأمثلة السابقة. يعني عبد الله وعبد الله وعبد الله الذي تغير فقط هو أول هذه الكلمة، بينما آخرها وهو لفظ الجلالة وهو المضاف إليه لزم حالة واحدة. لماذا؟ لأنه جاء مضافا إليه. طيب هل نقول هنا إن لفظ الجلالة مبني على الكسر لأنه جاء في الأمثلة الثلاثة ملازما لحالة واحدة؟ كلا. لماذا؟ لأن ملازمة لفظ الجلالة للكسر إنما جاء لعامل اقتضى ذلك. ما هو هذا العامل؟ العامل هو الإضافة، لأن لفظ الجلالة جاء مضافا إليه، جاء مضافا إليه، أضيف إليه لفظ عبد، فهذا العامل وهو الإضافة، إضافة عبد إلى لفظ الجلالة، جعل لفظ الجلالة يلازم حال الكسر. إذن ما دام أن هناك عاملا يستدعي أن تلزم الكلمة حالة واحدة فليست الكلمة هذه مبنية وإنما هي معربة، بدليل أن لفظ الجلالة يقع في آيات القرآن مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مخفوض. مثلا قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا مرفوع لأنه مبتدأ. ومثلا قوله تعالى ومن يطع الله والرسول، وقع لفظ الجلالة منصوبا لأنه مفعول به. ومثلا قوله تعالى قال إني عبد الله، وقع مجرورا أو مخطوبا لأنه مضاف إليه. إذن هذه الحال الثابتة من الكسر ليست حال بناء وإنما هي حال إعراب، لأنه وجد عامل يقتضي هذه الحال. طيب، تكملة التعريف نقول: البناء اصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ولا اعتلال، فالكلمة إذا كان في آخرها حرف علة ولم تتغير صورة هذه الكلمة فلا نقول إن هذه الكلمة مبنية، وإنما نقول هي معربة، مثل ما مر بنا من الأمثلة. كلمة الفتى في الأمثلة: جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. لا نقول إن كلمة الفتى مبنية، وإنما هي معربة وإعرابها مقدر. إذن البناء يقابل الإعراب. الإعراب هو تغير آخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني هذا التغير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. تمام؟ وسنعرف فيما بعد إن شاء الله متى يكون الإعراب ظاهرا ومتى يكون مقدرا. أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فإن لزمت الكلمة حالة واحدة بسبب عامل أو بسبب علة فلا يسمى هذا بناء. وإن شاء الله سندرس فيما بعد المعرب والمبني، ومتى يكون الاسم معربا ومتى يكون مبنيا، وما الذي أطلق عليه أهل العلم معربا وما الذي أطلق عليه أهل العلم مبنيا. فطبعا القاعدة المعروفة أن الإعراب يدخل الأسماء والفعل المضارع. الإعراب يدخل الأسماء والفعل المضارع، وأن البناء وأن الحروف كلها مبنية. أما الإعراب يدخل الأسماء ويدخل الفعل المضارع والحروف كلها مبنية. وإن شاء الله هذه القواعد لها تفصيلات وتوضيحات ستأتي في مكانها بإذن الله جل وعلا. إذن الخلاصة يا أحباب أننا درسنا اليوم الإعراب والبناء. فالإعراب تعريفه لغة الإفصاح أو البيان، واصطلاحا هو تغير آخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، قد يكون هذا التغير ظاهرا أو يكون مقدرا. والبناء لغة وضع شيء على شيء بقصد اللزوم والثبات، واصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فإذا كان اللزوم بسبب عامل أو بسبب اعتلال لم تكن هذه الكلمة مبنية. الإعراب يختلف من الرفع إلى النصب إلى الجر، أو من الرفع إلى النصب إلى الجزم. البناء أيضا يأخذ أشكالا، قد يكون المبني هذا مبنيا على الفتح أو على الضم أو على الكسر أو على السكون. وإن شاء الله لكل هذا تفصيلات وتوضيحات وتبيينات ستأتي فيما بعد بإذن الله جل وعلا. المهم الآن أو في درسنا هذا أن نعرف ما معنى الإعراب وما معنى البناء. ما معنى الإعراب وما معنى البناء؟ ما معنى هذا معرب لفظا وما معنى هذا معرب تقديرا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ياسر يقول: في كلمة جاء محمد قلنا أن هذا الفعل جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذا السؤال سابق لأوانه، يعني إن شاء الله سندرس فيما بعد الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. أما الآن فهذا السؤال سابق لأوانه، لأن هذا درس مستقل إن شاء الله فيما بعد، درسا فيه الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. فمن الأشياء التي ليس لها محل من الإعراب الفعل الماضي يقال في إعرابه فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا إن شاء الله سيكون تفصيله في درسه أو في حينه بإذن الله تعالى. يسأل يقول: كلمة على الرغم من أنها معتلة الآخر إلا أنها مبنية، أليس كذلك؟ نقول: بلى، هي مبنية، ولكن كلمة على حرف، كلمة على حرف من الحروف، ليس لها معنى مستقلا بذاته، ليس لها معنى مستقلا بذاتها، وإنما هي حرف. والنحاة جميعا متفقون على أن الحروف كلها مبنية، على أن الحروف كلها مبنية، وأنا كما قلت هذا الأمر فيه تفصيلات وتوضيحات وتبيينات. يسأل يقول: ما الفرق بين الجر والخفض؟ لا فرق بين الجر والخفض. تستطيع أن تقول هذه كلمة مجرورة أو هذه كلمة مخفوضة، سواء، يعني هذا تعبير متساوي، كلمة مخفوضة تساوي كلمة مجرورة، هذا مخفوض أو هذا مجرور على السواء، ليس هناك فرق بينهما. يقول: أقصد بين الجر والكسر. كلمة الجر إعراب مجرورة، وكلمة الكسر يعني الكسرة هذه علامة الجر، ففي الإعراب نقول مثلا: سلمت على محمد، محمد اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة، فالكسرة علامة والجر إعراب، الكسرة علامة والجر إعراب، وهذا سيأتي تفصيلا فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، تقول: هل ياء المخاطبة مختصة بفعل الأمر فقط؟ نقول: قد تدخل ياء المخاطبة على الفعل المضارع أيضا، فمثلا عندما نقول: أنت يا فاطمة تجتهدين، فهنا ياء المخاطبة تدخل على الفعل المضارع أيضا. إنما في الفعل المضارع إذا دخلت في الفعل المضارع تكون بعدها نون إذا كانت في حالة الرفع، وتحذف النون في حال النصب والجر وفي حال النصب والجزم. أما في فعل الأمر قومي اكتبي فتأتي بدون النون لأن الفعل مبني على حذف النون. مثل يقول: هل نستطيع القول خافض ومخفوض بدل جار ومجرور؟ نعم، نستطيع أن نقول هذا حرف خفض وما بعده مخفوض بحرف الخفض، يعني على حرف خفض، والاسم مثلا على الكتاب، والكتاب اسم مخفوض بعلى، وعلامة خفضه الكسرة، ليست هناك مشكلة، يجوز. كلمة الخفض كلمة الجر متساويان. وأخيرا أقول، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.